قال وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة وهي الشفاعة المقام المحمود، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهو رسول الله إلى الثقلين جميعا، الإنس والجن والعرب والعجم والأحمر والأبيض. من اعتقد أن هناك إنسان يسعه الخروج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. لا يسع إنسان جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عن ملته. يقول والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لتؤمنن به ولتنصرنه، إن تطيعوه تهتدوا، ما فيه طريق ثاني، ما فيه. هذا النبي، تريد الحق في العقيدة في الفقه في الآداب في السلوك في كل شيء، اتبع طريقه. أما الطرق الأخرى فهي طرق مسدودة مقفلة عقيمة، لا ترد على صاحبها على صاحبها خيرا ولا أكثر من ذلك. نعم فضل. قال ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، لا يصلي لا فرضا ولا نفلا، حتى صلاة الجنازة ما تحل له على على على غير وضوء. نعم. ولا أن يطوف بالبيت. على الصحيح من كلام أهل العلم لا يجوز له أن يطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطواف بالبيت صلاة. نعم. ولا يمس المصحف. لا يمس المصحف من غير حائل، أما إذا حمله في حقيبة أو كان بينه وبينه حائل فلا مانع، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث عمرو بن حزم. نعم. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. القرآن لا يقرأه قليله ولا كثير، لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن إلا إذا كان جنبا. فالذي عليه حدث أكبر لا يقرأ القرآن إطلاقا، واختلفوا في الحائض، الحائض اختلفوا فيها، والصحيح أنها تقرأ القرآن لحاجة، الصحيح أنها تقرأ القرآن لحاجة كأن تخشى عليه من النسيان، ولكن من غير مس، ولكن من غير مس. نعم. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. الجنب لا يلبث في المسجد، والحائض لا تدخل المسجد إلا بوضوء، إذا توضأ الجنب جاز له أن يجلس في المسجد. وكذلك اكتبوا إلا عابري سبيل، يعني يدخل يعبر أو يريد حاجة من المسجد، فإن عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بالخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. فيجوز للجنب أن يدخل لحاجة، ويجوز له أن يقعد في المسجد إذا كان متوضئا. نعم. قال وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم. الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا يصح منها الصيام، ولو نزل عليها الحيض قبل المغرب بلحظة فإنه يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم. قال ولا يحل وطئها، لا يجوز للمسلم أن يطأ الحائض، لقول الله عز وجل فاعتزلوهن في المحيض، فإن وطأها وهو يعلم أنها على حيضها لزمته الكفارة، على الصحيح من كلام أهل العلم، والكفارة أن يتصدق بدينار أو بنصفه، والدينار يا إخوة ما يساوي 4 جرامات و24%، 4 جرامات و24%، يعني قرابة، إن شاء تصدق بدينار وهو قرابة 200 أو نصفه وهو قرابة 100، يلزمه أن يكفر بهذه الكفارة، فإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وإن كانت مطاوعة لزمتها حتى هي الكفارة. نعم. قال ولا طلاقها. ولا يجوز له أن يطلق المرأة في حيضها، لأن هذا من طلاق البدعة، الواجب أن يطلق الإنسان زوجته إذا أحب أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فإن طلقها في حيض أو في طهر مسها فيه فهذا طلاق البدعة، واختلف العلماء في وقوعه، فالجماهير يرون وقوعه وبعض أهل العلم لا يرون وقوعه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. نعم. المرأة الأصل أن كل دم منها يسمى حيض، والحيض هو دم يرخيه رحم المرأة في أيام معلومة، لا حد لسنه، قد تحيض المرأة دون 9، أكثر من 9، الغالب أن المرأة لا تحيض في أقل من 9، لكن قد تحيض، ولذلك الشافعي يقول أدركت امرأة في مكة عمرها 21 سنة وهي جدة. عمرها كم؟ 21 سنة. احنا إذا ما تزوجت لاجي خطبها قرص صغيرة. الشيخ الإمام الشافعي يقول وهي جدة لأنها حاضت على 9 وتزوجت وحملت مباشرة، وجاءت ببنت وحاضت بنتها على 9 صارت كم؟ 9 كم؟ وسنة وسنة من أجل الحمل 20. طيب صار عمرها 21 وهي جدة، بنتها حملت مثلها، وبعد سنة جاءت بمولود صارت الجدة جدة وهي عمرها 21 سنة. قال ولا قدره، حتى قدره قد يكون 7 أيام، قد يكون 10 أيام، قد يكون 15 يوم، جيد. وقد تحيض المرأة تنقطع دورتها على 40، وبعض النساء ما تنقطع دورتها إلا على 50. المهم أنها إذا جاءها الدم المعتاد فإنها حائض حتى ولو كانت حاملة. الأصل أن الحمل لا تحيض، ولكن لو جاءها الدم على صفته في الحمل فالصحيح أنها حائض. وأنا أعرف من النساء من تحيض وهي حامل. الأصل أن دم الدورة ينتقل إلى غذاء للجنين، لكن بعض النساء يكون في جسدها قوة فتغذي الجنين وينزل الباقي على صفة دورة. قال ولا تكراره، يعني أحيانا ما نحتاج إلى التكرار، ما نحتاج إلى الإكثار. إذا ثبت أن هذا حيض المرأة سواء وقع في الشهر مرة واحدة أو تكرر في الشهر مرتين فإنه يحسب على أنه دورة وتعامل المرأة على أنها حائض. نعم. قال إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها إذا كان الدم مستحاب. إذا كان الدم 25 ليلة، 26 ليلة، 24 ليلة، أصبح أكثر الشهر أو لا ينقطع عنها إلا يسير، فهنا نعرف أنها مستحاضة. ما معنى مستحاضة؟ المستحاضة هو نزول الدم في غير موعده. دم الحيض ينزل من عرق يسمى العاقر، ودم الاستحاضة ينزل من عرق يسمى العاذل. الحيض ينزل من دم من عرق يقال له العاقر، والاستحاضة ينزل من عرق يقال له العاذل. نعم. الاستحاضة قد يكون يا أخوان تكون لمرض عضوي، قد تكون لمرض عضوي في المرأة، وقد يكون لمرض نفسي، وقد يكون لمس من الشياطين، وقد يكون لمس من الشياطين. نعم. قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. طيب ما معنى عادتها؟ أن هذه المرأة الآن لها 10 سنوات تأتيها الدورة 7 أيام، أجرت عملية تنظيف أكرمكم الباري، وصار الدم ينزل يستمر معها 24 ساعة، 24 يوم، 25 يوم، نقولها تحيضي كم يوم؟ 7 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فانظري ما كان يصيبك فيه من الدم، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. إذن المرأة التي لها عادة قبل ورود الاستحاضة تأخذ بعادتها، فإن لم تكن لها عادة، إذا ما كانت لها عادة فماذا يفعل؟ اقرأ. فإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها. تمييز، معنى التمييز إذا كان بعض اللون أسود وبعض اللون أحمر عرفنا أن الحيض هو أسود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دم الحيض أسود يعرف، فنقول اذهبي إلى التمييز. فإن كان تمييزها غير صالح أو كانت لا تميز أصلا كله أسود أو كله أحمر ماذا تفعل؟ كلها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام. هذه تسمى في لغة العلماء بالمتحيرة، لا عادة ولا تمييز، ماذا نفعل معها؟ هذه نقول لها تحيضي في علم الله 6 أو 7 أيام من بداية كل شهر، من بداية كل شهر تحيضي 6 أو 7 أيام ثم اغتسلي، والباقي يعتبر استحاضة، والمستحاضة ليست لها من أحكام الحيض شيء. يجب عليها أن تصلي وأن تصوم، ويجوز لها أن تمس المصحف وأن تدخل المسجد وأن يطأها زوجها، ليس لها من أحكام الحائض شيء. جيد. بقي النفساء. النفاس أخي الحبيب دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، يكون معها أو قبلها أو بعدها، سمي نفاسا لأنه يخرج به النفس وهو الدم. النفس من أسماء الدم، ولذلك نقول ما لا نفس له سائل، أو لأن المرأة نفست به من ثقلها وهو الحمل، النفاس غالبه 40، غالبه 40، بل أكثره على الصحيح من كلام أهل العلم 40. فإن زاد فإن المرأة يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، وإن انقطع قبل 40 وجفت 24 ساعة فأكثر وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، ويجوز لزوجها أن يطأها حتى ولو لم تكمل 40 ما دامت في جفافها. فإن عاد الدم قبل 40 فهو نفاس، وإن لم يعد الدم قبل 40 فهي طاهرة تعامل معاملة الطاهرة. بقيت مسألتان مهمتان في الحقيقة أرى أننا لابد ننبه عليها، وهي حكم الولادة من غير دم وحكم الكدرة والصفرة. الولادة من غير دم تحصل ولكنها نادرة، والصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يلزم منها شيء. فالمرأة إذا ولدت ولدا من غير دم ليست نفساء، ويجب عليها أن تصلي وأن تصوم، ويجوز لزوجها أن يطأها، لأن النفاس هو الدم ولا دم معها. أما حكم الكدرة والصفرة فإنها إن كانت في زمن العذر في زمن الحيض أو النفاس فلها حكمه، وإن وردت في غير زمنه فليس لها حكم، ليس لها حكم، بمعنى أنها تنزل منزلة المستحاضة. أما السوائل التي تخرج من النساء وقد ابتلي بها نساء زماننا بشدة فإنها تنقض الوضوء وليس لها حكم الحيض ولا الاستحاضة، هي ناقضة للوضوء، والصحيح من كلام أهل العلم أنها طاهرة إذا أصابت اللباس. هذا يا إخوة ملخص كتاب الحيض والنفاس والاستحاضة. بقي أظن درسنا الأخير وهو بعد أن من الله عز وجل علينا بإكمال شرح باب الطهارة ننتقل كتاب الطهارة ننتقل معكم إلى كتاب الصلاة. الصلاة أيها الإخوة في اللغة هي الدعاء، وأما في اصطلاح العلماء فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الشعيرة العظيمة والعبادة العظيمة فرضها الله عز وجل علينا من فوق 7 سماوات وجعلها ركنا من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها اهتماما كثيرا، وكانت آخر وصات وصانا بها قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم أن قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وإننا عندما نمعن النظر نجد أن جميع فرائض الدين فرضت في الأرض إلا الصلاة، فإنها فرضت في السماء 7، وجميع فرائض الدين فرضت بواسطة جبريل إلا الصلاة فرضت من غير واسطة. هذه العبادة فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة، وما زال يسأل ربه التخفيف حتى بقيت 5، فهي 5 في الفعل 50 في الميزان. أيها الإخوة مهما تكلمنا عن أهمية الصلاة لن نؤديها حقها. اقرأ. قال تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. من شروط الصلاة دخول الوقت المحدد لها شرعا، لأن الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ويقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني موقتا بوقت. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرضت عليه الخمس الصلوات نزل إلى السماء إلى الأرض وذهب إلى مكة، وقبيل صلاة الظهر نزل عليه جبريل وأخبره عن أوقات هذه الصلوات الخمس، فكان في أول يوم يصلي في أول الوقت، وفي اليوم الثاني يصلي كل صلاة في نهاية وقتها، ثم قال له: الصلاة ما بين هذين، يعني ما بين هذين الوقتين هو الوقت المحدد للصلاة. اقرأ. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. لماذا لم يبدأ الرجل كطوله ما لم تحضر العصر؟ لماذا لم يبدأ بصلاة الفجر؟ لأن صلاة الظهر تسمى عند المسلمين بالأولى، لكون جبريل نزل عليه في صلاة وقت صلاة الظهر، ولذلك اعتبروها بالأولى. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى زالت؟ يعني مالت جهة الغروب، مالت جهة الغروب. وبيان ذلك أن الشمس تطلع من مشرقها ثم ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء، إلى وسط السماء. هنا لم تزل بعد، فإن زالت عن كبد السماء إلى جهة الغروب فإنه ماذا؟ قد دخل وقت الظهر. قال: وكان ظل الرجل كطوله. نعم، يعني بداية ماذا؟ بداية زوال الشمس، من بداية من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. طيب، هذا قد يكون واضح في بعض فصول السنة، ولكن الزوال قد يكون له ظل في بقية فصول السنة. فما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن نقول: يا إخوة، يبدأ وقت صلاة الظهر بزوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، زيادة على الظل الموجود أثناء الزوال، لأن هذا الكأس من الماء يا إخوة، لنفرض أن طوله 5 سنتيمتر معي، في بعض فصول السنة لا يكون له ظل، لا يكون له ظل عندما تتوسط الشمس كبد السماء. وهنا متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ إذا صار طول الظل كم؟ 5 سنتيمتر. طيب، لكن في بعض فصول السنة إذا توسطت الشمس كبد السماء فإنه يكون لهذا الكأس من الماء ظل، لنفرض أنه سنتي واحد، لنفرض أنه سنتي واحد. متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ إذا أصبح 6 سنتيمتر. حسبنا ماذا؟ الظل الموجود قبل الزوال، ثم أضفنا عليه طول الكأس، ثم أضفنا عليه طول الكأس. أيها الإخوة، هنا أريد أن نقف وقفة لنبين لنا أن هذا الدين دين خالد، لما فرض علينا الصلاة ما ربطها بأداة تختلف الأعصار في اعتباريتها، ولكن ربطها بشيء لا يمكن أن يتغير، لا يمكن أن يتأخر، لا يمكن أن يزول، شيء باقي يعرفه الناس يتوارثونه جيلا عن جيل، وهي أفلاك السماء، الشمس والقمر وطلوع الفجر. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، لو استعمل في ضبط الصلاة الساعات يا إخوة قد يستمر بها العمل 10 سنوات، 20 سنة، 50 سنة، ثم يترك العمل بها، فلا يعرف الناس أهمية وقت الصلاة، ولذلك ربطت بأشياء لا يمكن أن تتغير ولا أن تتبدل. جيد، إذن وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل كل شيء مثله، يعني إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا عن ظل الزوال. طيب، اقرأ. قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. متى يبدأ وقت العصر؟ يبدأ من أن يصير ظل كل شيء مثله. هل هناك فاصل بين وقت الظهر وبين العصر؟ لا، لا فاصل ولا اشتراك، لا فاصل ولا اشتراك، ينتهي هذا ليبدأ هذا. إذن متى يبدأ وقت العصر؟ يبدأ وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس. بعض الأحاديث إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ولكن هذا أوضح، هذا أوضح. إذا اصفرت الشمس يعني اقتربت من المغيب، هذا وقت الاختيار، هذا وقت الاختيار. ويبقى وقت الاضطرار إلى أن تغيب الشمس، يعني من اصفرارها إلى غروبها يسمى وقت اضطرار. إذا استيقظ النائم، إذا طهرت الحائض، إذا قدم المسافر، يصلون في هذا الوقت. أما المختار لا يجوز له أن يصلي في ذلك الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى تكون بين قرني شيطان، ثم قام ينقرها كنقر الغراب، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن الآن يا إخوة عرفنا وقت صلاتين من الصلوات، وهما الظهر والعصر، وهما الظهر والعصر. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة المغرب من غروب الشمس. إيش معنى غروب الشمس؟ اسمعنا، غروب الشمس يعني أن يغيب حاجب الشمس الأعلى عن المستوى الطبيعي من الأرض، عن المستوى الطبيعي من الأرض الذي ليس فيه علو. هذا المستوى إذا غاب حاجبها الأعلى فقد وجبت الصلاة وأبيح الإفطار للصائمين. ليس الأمر معلق بالضياء، ليس المعلق الأمر معلق بأي شيء، الأمر معلق بماذا؟ بالشمس. إذا غابت وجبت الصلاة. والمغرب يا إخوة بالذات يكره تأخيرها، ويستحب استحبابا شديدا تعجيلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب ولم يؤخروها إلى أن تشتبك النجوم. نعم، قال: إلى أن يغيب الشفق. الشفق هي الحمرة التي في السماء، الحمرة التي في السماء تسمى شفقا. فإذا غابت هذه الحمرة انتهى وقت المغرب. وانتبه أخي الحبيب، أخي الغالي، الشفق نوعان: شفق أبيض وشفق أحمر. الشفق الأبيض هذا لا حكم له، لأنه يكون في بداية غروب الشمس، يكون هناك شفق يعني ضياء كبير أبيض، هذا لا حكم له. وهناك شفق أحمر هو الذي ينتهي به وقت صلاة المغرب. نعم، ما لم يغب الشفق، اكتبوا الأحمر. نعم. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. ووقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. كيف نضبط نصف الليل؟ إذا كانت الشمس تغيب الساعة السادسة والفجر يؤذن له الساعة السادسة، متى يكون نصف الليل؟ كم يكون؟ ها؟ الساعة الثانية عشر. يعني لك أن تصلي إلى الساعة الثانية عشر. طيب اقرأ. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. نعم. رواه مسلم. الفجر يا إخوة هو صوت، هو ضوء الصبح. والفجر نوعان: فجر صادق وفجر كاذب. المتقدم هو الفجر الكاذب، والمتأخر هو الفجر الصادق. والفرق بينهما ثلاثة أشياء، ثلاثة فروقات تفرق لك بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب ضوء يكون من الشرق، من الشمال إلى الجنوب. الكاذب يكون من الشرق إلى الغرب بهذا الشكل، والصادق يكون من الشمال إلى الجنوب هكذا بهذا الشكل. يكون الصادق من الشمال إلى الجنوب بهذا الشكل، جميع هذه الجهة. أما الكاذب يكون من الشرق إلى الغرب. الفجر الكاذب بين النور وبين السماء ظلمة، تحته ظلمة وفوقه ظلمة، واضح مستطيل كذنب السرحان. ذنب السرحان هو الذئب. أما الفجر الصادق فليس بينه وبين السماء ظلمة، متصل بالأفق، متصل بالأفق جميع هذه الجهة كلها ضوء. الفجر الصادق الفجر الكاذب يخبو كلما مر عليه الوقت يضعف النور حتى يتلاشى، والفجر الصادق يزداد كلما ماذا؟ استمر الوقت، استمر الوقت. ما هو الفجر الذي يتعلق به تتعلق به الأحكام الشرعية فتجب به الصلاة ويحرم به الطعام للصائم؟ الفجر الصادق. قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتشر الضياء في جهة المشرق دخل وقت الصلاة ما لم تطلع الشمس. إذا طلعت الشمس يعني طلع حاجبها الأعلى انتهى وقت صلاة الفجر. جيد، اقرأ. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. يسمى الرجل مدركا لوقت الصلاة إذا أدرك ركعة فأكثر، إذا أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الصلاة في وقتها. لنضرب مثالا، رجل مستيقظ لصلاة العصر إلا قبل أذان المغرب بخمس دقائق، توضأ وذهبت ثلاث دقائق، بقيت دقيقتين صلى فيها ركعة واحدة، هل صلاة هذه أداء ولا قضاء؟ أداء يعني في الوقت وقضاء يعني بعد الوقت. هل صلاته هذه أداء ولا قضاء؟ أداء. طيب إذا أدرك أقل من ركعة تعتبر صلاته قضاء، تعتبر صلاته قضاء. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. نعم. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. نعم، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤخر الصلاة عن وقتها. قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن مسعود وغيره هو الذي يؤخرها عن وقتها. الله قال عن صلاتهم، لو قال في صلاتهم لهلكنا. لو قال الله فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون لهلكنا، لأنه ما فينا أحد إلا وهو مبتلى بالوساوس في الصلاة. لكن قال الذين هم عن صلاتهم، وهو الذي يتشاغل عنها حتى يخرج وقتها. قال لا يجوز أن يؤخرها جميعا ولا أن يؤخر بعضها لغير عذر، هذا لا يجوز، لأن هذا من تضييعها، من عدم القيام بحقها، نسأل الله العافية والسلامة. قال أو غيره لعذر، لا يجوز أن يؤخرها عن وقتها لعذر، إذا كان مثلا إنسان متناول نقول لا بد أنك إيش يعني تأخذ لنفسك الحيطة و تأخذ للصلاة حقها وقدرها وتصليها وتستيقظ من نومك أو تكلف من يوقظك قبل خروج الصلاة. نعم. قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مرض أو مطر أو نحو. إذن تأخير الصلاة عن وقتها يجوز لناوي جمعها، ناوي الجمع جمع تأخير يجوز. الظهر يؤخرها إلى وقت العصر جائز، والمغرب يؤخرها إلى وقت العشاء جائز، لأن التأخير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك سفر المسافر يجوز له أن يجمع، أو مرض المريض يجوز له أن يجمع. أما المطر فقد اختلف العلماء في جواز الجمع، والصحيح أنه يجيز الجمع سواء كانت الصلاة نهارية أو ليلية لوجود الحاجة. فإذا هطل على الناس مطر يبل الثياب ويؤذيهم في الخروج إلى المسجد فإنهم يجمعون الظهرين ويجمعون العشاءين، وهذا من رخص الشرع. ولذلك نادى ابن عباس صلوا في رحالكم لما نزل المطر، قال كرهت أن تمشوا في أن تمشوا في الوحل، وذلك نادى المنادي صلوا في رحالكم. وهذه في الحقيقة سنة بدأ الناس يتهاونوا فيها، إذا كان المطر يصب بغزارة تجد بعض الناس يعني يشدد على نفسه ويحضر الصلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها. وبعض الناس لا يحضر بالكلية. وعندنا حل وسط، أن نجمع العشاءين وأن نجمع الظهرين، وهذا من رخص الشرع ولله الحمد والمنة. نعم. قال: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. نعم، جميع الصلوات الأفضل أن يصليها في وقتها، في أول الوقت. الفجر يصليها بغلس ولا يصليها إذا أسفر؟ إيش معنى غلس؟ يعني في الظلمة، وأسفر يعني طلع النور. الأفضل أن يصليها بغلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ويخرج من صلاته وبعضهم لا يرى بعضا، صلوات ربي وسلامه عليه. فالأفضل أن يصليها بغلس. قال: سيأتينا الظهر، سيأتينا كلام عليها. العصر كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، انظر الشاهد. قال: فيخرج الخارج منا بعد الصلاة ويذهب إلى أقصى المدينة والشمس حية. والشمس حية يعني ما زالت متوهجة في حرارتها. بل كان صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في مسجده، فيخرج الخارج مشيا على قدميه ويصل إلى أطراف المدينة كقباء وكبني سلمة وما زالت الشمس حية. بل يقول بعض الصحابة: نحرنا جزورا بعد صلاة العصر ففرقنا لحمها وأكلناه وما زالت الشمس حية، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل العصر، ولذلك قالوا: إنما سميت عصرا لأنها تعصر، إنما سميت عصرا لأنها تعصر، يعني في أول وقتها. طيب. قال: إلا العشاء إذا لم يشق. نعم، العشاء يستحب تأخيرها إلى قرابة نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر مرة عن أصحابه حتى ناموا، ثم خرج عليهم وقال: والله إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فتأخير العشاء إذا لم تحصل مشقة هو السنة. المرأة في بيتها إذا كما يشق عليها تؤخر الصلاة إلى قرابة الحادية عشر، العاشرة والنصف، هذا هو الأفضل. الإخوة إذا كانوا مجتمعين في الصحراء أو في نزهة وأرادوا يؤخرون العشاء، هذا هو الأفضل. طيب، ما الدليل على أن غير العشاء يقدم؟ قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. اقرأ. قال: وإلا الظهر في شدة الحر. نعم، إذا كان الحر شديدا فإن أول وقت الظهر يكون الحر أشد ما يكون، وذلك ربما يشوش على الإنسان في صلاته. ولذلك أيها الإخوة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، يعني تؤخر إلى قريب وقت العصر. اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، ما معنى أبردوا؟ يعني يؤخروها إلى وقت البراد، وذلك قبيل صلاة العصر. فإن شدة الحر من فيح جهنم، هل هذا يدل على أن جهنم مخلوقة الآن ولا لا؟ ها؟ موجودة الآن ولا لا؟ طيب، هل الجنة موجودة الآن ولا لا؟ موجودة. الجنة والنار مخلوقتان وهما باقيتان لا تفنيان، باقيتان لا تفنيان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن جميع الصلوات يستحب تعجيلها إلا صلتين، ما هما؟ العشاء بشرط، ما هو؟ ألا يشق. والظهر بشرط، ما هو؟ إذا كان في شدة الحر. طيب، اكتبوا إلا الجمعة، إلا الجمعة، فإنه لا يستحب تأخيرها حتى ولو في شدة الحر. لماذا؟ لأن هذا فيه إشقاق على الناس، الناس يحضرون الجمعة مبكرين أو لا، وإذا قلنا أبردوا بها جلسوا في شدة الحرارة ينتظرون الصلاة. ولذلك الجمعة لا تأخذ حكم الظهر في هذه المسألة وفي مسائل أخرى، منها إذا كنت مسافر وصليت الجمعة هل تجمع معها العصر؟ لا، لكن لو صليتها ظهرا جاز أن تجمع إليها العصر. إذا صليت جمعة لا يجوز لك ولو كنت مسافر أن تجمع العصر، أما إذا صليتها ظهرا يجوز لك أن تجمع معها العصر. نعم. ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبة. نعم، فاتتني صلاتين، فاتتني صلاتان، ثلاث صلوات، أربع صلوات، أقضيها مرتبة. هل أنتظر وقتها من اليوم اللاحق؟ بعض الناس يقول لك إذا فاتتك الظهر اليوم صلها بكرة مع الظهر، هذا الكلام غير صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، رجل يا إخوة فاتته العصر والعصر والمغرب والعشاء، ماذا يفعل؟ يرتب، أولا يصلي العصر ثم يقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء. وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب شغلوه، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. ثم أذن وصلى المغرب، ثم أقام صلى العصر، ثم أقام وصلى المغرب. نعم. قال: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوات الصلاة سقط الترتيب. إذن الترتيب بين الصلوات المقضيات يجوء، يعني إسقاط الترتيب واجب، ولا تصح الصلاة بدونه إلا في ثلاثة أحوال: إذا كان الإنسان ناسيا، أنا نسيت العصر، صليت المغرب والعشاء ثم ذكرت العصر، أصلي العصر فقط ولا أعيد المغرب ولا العشاء. قال: أو جهله، ما يعرف أن الترتيب واجب وصلى الصلوات بدون ترتيب. أو خاف فوات الصلاة، إنسان لم يبقى من وقت الصلاة إلا شيء قليل، فقال: أنا أصلي الفرض الحاضر ثم أقضي الصلوات الأخرى، لا مانع من ذلك. اقرأ. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. نعم، الله جل وعلا شرع لنا أن نستر عوراتنا داخل الصلاة وخارجها. فالعورة عورتان: عورة نظر وعورة صلاة. عورة نظر وعورة صلاة. أما عورة النظر فهي ما كان في خارج الصلاة، وهذا في الحقيقة من سماحة الإسلام، أنه أمر أن نستر سوآتنا، لأنها سوءة، يعني يسوء الإنسان أن ترى منه. وما أقبح العري، ما أقبح العري والتفسخ. ولذلك آدم وهو في الجنة ما رضي بالعري، ها، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، والله جعل من أعظم نعيم الجنة ما فيها عري. قال: ألا تجوع فيها ولا تعرى. فهذه حضارة الإسلام، بل حضارة الإنسان يوم أن كان إنسان، أن الله عز وجل أنزل له اللباس ليستر به عورته: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. أما الحضارة التي تدعو إلى العري، إلى التفسخ، هذه حضارة بهيمية وليست حضارة إنسانية، هذه لا يرضى بها إلا من لا عقل له من البهائم والعجماوات. أما الإنسان يوم أن يكون إنسان عاقل سوي فإنه لا يرضى بالعري. أخي الحبيب، أنت لو جبت خشبة وكسوتها تكون جميلة ولا لا؟ ها؟ تكون جميلة. إذن ابن آدم كلما كسي كلما كان أجمل، وكلما نزع عنه اللباس كلما كان أسوأ. هذه هي قضية الواضحة. أما الذي نسمعه الآن من الصخب واللغط حول الدعوة إلى التبرج والدعوة إلى العري، وأصبح الشارع وأصبح السوق وأصبح الملهى وأصبح يعني مكان العمل معرض تعرض فيه الأجساد العارية للنساء والرجال، هذا في الحقيقة لا يستقيم مع الفطرة السوية، هذا تأباء كل نفس سوية سواء كانت مسلمة أو كافرة. ولكن هذا الكلام مع نفس سوية، لكن إذا كانت الأنفس منكوسة والعقول معكوسة فإنها ترى السيء حسن، ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فاحمدوا الله يا إخوة، احمدوا الله على أن نوركم وهداكم للإسلام. نعم. قال: هذه عورة النظر. عورة الصلاة. قال: والعورة ثلاثة أنواع. اقرأ. والعورة ثلاثة أنواع، مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم، المرأة الحرة، وليس هناك اليوم الحقيقة إماء إلا في نواحي يسيرة من الأرض، هذا الرق تقريبا أزيل ولم يبقى منه إلى مناطق يسيرة في الأرض، فأكثر نساء الأرض اليوم حرائر. قال عورة المرأة الحرة البالغة، إيش معنى بالغة؟ يعني وصلت سن التكليف، وهذا يكون بكم علامة؟ بأربعة علامات ذكرها أهل العلم: أن تحيض، أن تبلغ سن 15، أن تنبت الشعر الخشن حول القبل، الرابع ما هو؟ ها؟ أن إيش؟ ما هي شاء الله؟ نعم، أن تنزل المني في احتلام أو غيره. إذن هذه أربع علامات. الرجل بطبيعة الحال لا يحيض، فتبقى له كم علامة؟ ثلاث علامات. طيب الحرة البالغة ما هي عورتها في الصلاة؟ قال جميع بدنها عورة في الصلاة، يعني يجب عليها أن تستر الجميع إلا وجهها، اكتبوا وكفيها وقدميها على الصحيح، إلا وجهها وكفيها وقدميها على الصحيح. لماذا؟ لأن هذا هو الذي تكشفه المرأة في العادة. طيب ورد حديث إذا كان ساترا يغطي ظهور أقدميها، ولكن هذا الحديث بالنظر في إسناده فهو ضعيف. طيب هل هذا يا إخوة مطلقا حتى ولو كان هناك أجانب تكشف وجهها وكفيها وقدميها؟ ها؟ لا لا، ليس مطلقا. إذا كانت بحضرة أجانب حتى ولو كانت الصلاة وجب عليها أن تغطي الجميع. إذا ما لم تكن بحضرة أجانب وهم الذين ليسوا بمحارم. طيب إذا المرأة يا إخوة جميع شعرها وبشرها عورة في الصلاة، يجب عليها أن تستره. طيب هل يشترط أن تلبس العباءة؟ نعم، العباءة أكمل في ستر المرأة، لكن لو صلت بثوب ولفافة على الرأس وكان الثوب ساترا لا يصف البشرة فصلاتها صحيحة. اقرأ. قال ومخففة، وهي عورة من 7 سنين إلى 10، فإنها الفرجان. نعم، الطفل الذي بلغ 7 سنوات إلى 10 وما كان أقل من ذلك ليس له عورة إطلاقا، من 7 فأقل ليس له عورة إطلاقا، من 7 إلى 10 عورته الفرجان، القبل والدبر. نعم. قال ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. نعم، الرجل البالغ عورته من السرة إلى الركبة، ولا تدخل السرة والركبة في العورة، ولا تدخل السرة والركبة في العورة. ودائما أخي الحبيب، الحد لا يدخل في المحدود، والمغيى لا يدخل في الغاية إلا في 3 أشياء. الحد لا يدخل في المحدود إلا في 3 أشياء: المرفقين، الكعبين، عصر آخر يوم من أيام التشريق في التكبير المقيد. التكبير المقيد نقول يستمر إلى ماذا؟ إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، يكبر حتى بعد تلك الصلاة. إذن في هذه 3 أمور يدخل الحد في المحدود: المرفقين داخلين في الغسل، الكعبين داخلين في الغسل، أما في غير هذا فالحد لا يدخل في المحدود. طيب إذن على هذا نقول السرة والركبة في حد ذاتها هي ليست بعورة، لكن ما بينهما الفخذ عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظر لفخذ حي ولا ميت. ما تحت السرة من البطن من العورة، الفرجان عورة، ما قابلهما من الأفخاذ وغيرها عورة، هذه المنطقة جميعها تسمى عورة، هذه عورة الرجل أمام الرجل. طيب يا إخوة، هل معنى هذا أننا نقول للرجل البس استر هذه المكان واخرج به أمام الناس. ها؟ هل معنى هذا نقول للرجل استر هذه المنطقة واذهب إلى المسجد واذهب إلى الشارع واذهب إلى عملك؟ ها؟ لا، هذه عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. طيب إذا قلنا عورة المرأة مع المرأة مثل عورة الرجل، هل معنى هذا نقول للمرأة إذا حضر زواج أو حضرت مناسبة اخلعي ما فوق السرة وما تحت الركبة؟ لا، مثل الرجل تماما. الرجل نقول له البس، هذا من المروءة، البس ما أعطاك الله عز وجل، لكن لو انكشف فإنك لا تأثر. كذلك المرأة لو انكشف منها ثديها، انكشف ظهرها لحاجة أو جاءت الريح وكشفته لا تأثم. أما أن نقول للنساء لا البسن هذا أمام النساء فإنه ليس للمرأة عورة أمام العورة إلا السرة والركبة، هذا لا يقول به إنسان. ثم خذ يقينا أن هذا الباب إذا فتح لن ينسد أبدا، فالمرأة إذا كشفت شيئا في الغد تطالب بالذي يلي. ونساء الآن في الغرب يا إخوة وصل الحد بهن إلى شيء لا يمكن أن يتصوره إنسان، لا يمكن أن يتصوره إنسان. الآن يطالبنا علنا ب يعني أن المرأة من حقها أن تذهب إلى أي مكان وهي عارية تماما. انظروا يا إخوة إلى أي حد وصل الأمر بهن وكيف قادهن الشيطان إلى ذلك. نعم. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب، هنا سؤال يا إخوة، عندما قال زينتكم يدل هذا على أن اللباس هو زينة ابن آدم؟ بدون اللباس هل هو زين أم شين؟ ولذلك الله قال خذوا زينتكم، فالعرية يا إخوة شين أم زين؟ شين. ولذلك قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ولذلك نقول للإخوة إذا خرج أحدكم إلى المسجد فليلبس أحسن لباس. ليس من اللائق أن تذهب إلى بيوت الله بلباس النوم، هذا ليس من اللائق، البس أحسن لباس. أما إذا كنت في بيتك فأنت مخير، صلي بما تشاء، والأفضل أيضا أن تتزين حتى في بيتك إذا أردت الصلاة. الإمام مالك كان إذا أراد صلاة النافلة يكتحل ويتطيب ويمشط لحيته ويقول أتزين لربي. نعم. قال ومنها استقبال القبلة. قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، استقبال القبلة يعني جعلها في قبلة الإنسان، يعني قبل وجهه. والقبلة عند المسلمين قبلة واحدة وهي الكعبة، وقد كانوا في بداية الأمر يصلون جهة مكة جهة بيت المقدس 16 شهرا، ثم صرفوا إلى ماذا؟ إلى الكعبة، بقول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أيها الإخوة، من حضر الكعبة ماذا يلزمه؟ من رأى الكعبة يلزمه أن يتوجه إلى عينها. ولذلك دائما نقول للإخوان في مسجد الحرام لا يهمك الصف الذي أنت فيه، لا تنظر فقط إلى استدارة الصف أو استقامته، أول قضية انظر البيت هل هو أمامك أم لا. حتى ولو كان الذي أمامك طرف من البيت صحة الصلاة، فإن صليت إلى فضاء إلى عن يمين البيت أو عن يسار البيت فصلاتك غير صحيحة. إذا من عاين البيت لزمته المعاينة. طيب، ومن كان لا يرى البيت ما للكعبة ما هو؟ 1 2 3 4 بعيد جدا عن الكعبة، ولكن نعلم أن هذا المكان المحدد مقابل للكعبة تماما بالدليل. ها أبو عاصم، محراب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه وضع بأمر من؟ وضع بأمر الله خطه جبريل، فنحن نعلم يقينا أن من صلى في محراب النبي صلى الله عليه وسلم فالكعبة بين يديه، وكذلك محراب مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى. هذان الموضعان نعلم يقينا أنهما معاينان ولا مواجهان؟ معاينان لذات البيت. ها؟ معاين يعني إلى عين الكعبة، مواجهان يعني إلى جهتها. نعم. قال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. نعم، إن عجز عن استقبال البيت لمرض، طيب، فإنه يسقط عنه الاستقبال ويصلي حيث ما وجه وجهه، ويقول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: كما تسقط جميع الواجبات. مسألة يا إخوة مهمة جدا، فاقد الطهورين، فاقد الطهورين كيف يفعل؟ خلني أضرب لك مثال، خلني أضرب لك مثال، خلك معي. رجل في الإسكيم في الشمال ليس معه ماء وليس معه نار يذيب بها الجليد، وبينه وبين التراب قرابة 3 أمتار كلها ثلج، ماذا يفعل؟ هل يتيمم على الثلج؟ لا، لأنه ليس من الأرض. ماذا يفعل؟ تفضل. بدون وضوء وبدون تيمم. أحسنت، ما شاء الله تبارك. يصلي على حالته يسقط عنه فرض الطهارة. طيب، رجل مربوط في ساريه إلى جهة غير جهة البيت، لا يستطيع الوضوء ولا التيمم واستقبال البيت، ماذا يفعل؟ ها؟ يصلي على حاله، كيف يفعل؟ ينوي الصلاة ويبدأ بها، فما يستطيعه يفعل وما يجوز عنه يسقط عنه تماما. طيب، خليك معي. شخص مقطوع اليد من النصف، مقطوع اليد من نصف الذراع عافاكم الله، بقي كم؟ نصف الذراع، ماذا يفعل؟ أراد يتوضأ، أراد يتوضأ، ماذا يفعل؟ يغسل الباقي. طيب، والساقط تيمم عنه؟ ليه؟ أحسنت، لا يتيمم عنه لأنه ساقط. طيب، التيمم ما عنده إلا يد واحدة، ماذا يفعل؟ هذه نصف يد، ماذا يفعل؟ لازم تشغل معنا، ما في هذه دورة اسمها دورة يا إخوان. أنا لو أنه درس ما أعطيكم أسئلة ولا أعطيكم فوائد ولا أقول أكتبوا، اللي يريد يحضر يحضر، واللي يريد يكتب يكتب، واللي يريد ينام ينام، هذه اسمها دورة تنشيطية. أنا غدا أعدك أنك تجلس في مكاني هذا وتلقي مثل هذا الدرس، هذه دورة لازم نشغل فيها الأذهان. طيب، إذا المقطوع من نصف الذراع في التيمم ماذا يفعل؟ تفضل. يضرب اليسار ثم يمسح وجهه، ثم كيف؟ ما يستطيع. ها يا ابو عبد الله، يكفي؟ ثم يمسح هكذا، يمسح هكذا، ثم هكذا، وانتهى الامر. ما اسمحه من دين. قولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. والله لو وكلك الله الى عقلك لكفرت، ولكن الله عز وجل هو الذي هداك للاسلام، فاحمد الله عز وجل عليه صباح مساء على هذه النعمة التي هي من أجل نعم الله عليك، بل هي أجل نعمة لله عليك. نعم، اقرأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه. إذن متى يسقط استقبال القبلة؟ عند العجز وفي صلاة الخوف. صلاة الخوف يصلي حيث ما وجه وجهه، يقول الله عز وجل: فرجالا أو ركبان. الثالث قال: في النافلة في السفر، اكتبوا على الراحلة، اكتب هذا الكلام. إذا أراد الإنسان يتنفل، أنت جاي من مكة إلى المدينة، الكعبة أين؟ خلف ظهرك، والسفر يستمر 4 ساعات، وتريد في هذا الوقت أن تصلي، ماذا تفعل؟ نقول: صلي حيث ما وجه وجهه. الله أكبر. طيب، التعاشير والبنزين والفرامل، هذا كله مباح، هذه الحركة معفو عنها. لماذا؟ قالوا تسهيلا لأمر النافلة لأن فيها من الأجر والنفع للعبد ما لا يحصيه إلا الله. إذا في النافلة في السفر يجوز لك أن تصلي حيثما توجه وجهك، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. نعم. طيب الفريضة هل يجوز أن نصليها على النافلة؟ هل يجوز أن نصليها على الراحلة؟ لا، إلا في حالة الضرورة. أنت في الطائرة الآن، وقال لك الطائرة ما تهبط إلا بعد 12 ساعة، ماذا أفعل؟ أصلي في الطائرة حيثما أعلم القبلة، فإن كنت ما أعلمها أصلي على أي جهة، والحمد لله رب العالمين. نعم. قال: ومن شروطها النية. نعم، النية معناها عزم القلب على فعل الصلاة. هل يشترط أن أنوي عين الصلاة؟ نعم، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. والنية كما قلنا هي ماذا؟ عزم القلب، عزم القلب. ما حكم التلفظ بالنية؟ بدعة، لأنه لم يرد. مرة كنت في المسجد النبوي فصلى بجانبي واحد، كبر الإمام، كبرت معه، هذا بجانبي كبر، خذت قليلا كبر مرة ثانية، ثم يتمتم بكلام بجانبي أنا ما أسمع هذا الكلام، ثم كبر ثالثة ورابعة وخامسة، ثم ركع الإمام، فانتفض نفضة شديدة، ثم كبر للركوع، انتهت الصلاة، مسكته، أخي الحبيب أنا رأيتك تفعل كذا وكذا، وهذا الأمر ما أدري إيش السبب فيه. قال: يا أخي أنا تعبتني هذه النية والله. ليه؟ قال لي: أقول اللهم إني أريد أن أصلي فرض العشاء وأكبر، ثم أنسى أن أقول أربع ركعات، فأرجع أقول اللهم إني أريد أن أصلي العشاء أربع ركعات، وأنسى أنني في المسجد النبوي، فأعيد وأقول اللهم إني أريد أن أصلي فرض العشاء أربع ركعات في مسجد رسولك، وأنسى أني سأصليها مأموم، فأرجع وأقول اللهم إني وأريد أن أصليها مؤتما بالإمام. قلت: طيب يا أخي الحبيب، بعد كل هذا العناء أنا أريد أن أسألك، ما الدليل؟ قال: ليه؟ قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ما يجوز أن تحدث الصلاة قولا ولا فعلا ولا حركة إلا بدليل، ما الدليل؟ قال: ما في دليل. قلت: إذن أنت شددت على نفسك فشدد الله عليك، أنت ما أخرج من بيتك إلا تريد الصلاة، هذه هي النية، لماذا تشدد على نفسك؟ قال: مذهبنا. قلت: مذهبك أخي الحبيب ينبغي أن يوافق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فضل. قال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو آطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، وتصح الصلاة في كل موضع، في كل موطن، في كل موضع، في رأس جبل أو في قاع وادي أو في صحن طائرة أو على ظهر سفينة أو في قاع بحر، في أي مكان تصح الصلاة. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا في محل النجس. الصلاة في المكان المتنجس ما يجوز لوجود النجاسة، لوجود النجاسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر، إنما هي للذكر والتسبيح. حديث الأعرابي مشهور. نعم. قال: أو مغصوب. المكان المغصوب المذهب على أنه لا تصح الصلاة فيه، ونحن رجحنا في درس الأصول تصح مع الإثم. لماذا؟ لماذا تصح مع الإثم؟ تفضل. هنا بعدك الجهة المنفكة، لأن الجهة منفكة. اقرأ. قال: أو في مقبرة. المقبرة يا إخوة لا تصح فيها الصلاة، اكتبوا إلا الجنازة، إلا الجنازة. والمقبرة موضع دفن الموتى، لا تصح فيها الصلاة. بعض أهل العلم يقول: من أجل ما فيها من القيح والصديد ورفات الموتى، وهذا في الحقيقة ليس هو في العلم. العلة لأن الافتتان بالقبور هو سر شرك العالم، فمن أجل سد ذريعة الشرك نهى الإسلام عن الصلاة في القبور وعند القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. إذن الصلاة في القبور وعند القبور منهي عنه، والصحيح أنها باطلة لتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها. طيب، إلا صلاة الجنازة، لأنها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد، التي كانت تقم المسجد. كبك على الصلاة. طيب، قال أو حمام. الحمام هو المغتسل العام، دورة المياه ليست حمام. الحمام إذا أطلق في لسان الشرع يراد به المغتسل العام، مكان البيت الذي يوضع من أجل أن يغتسل فيه الناس، وقد كانت مشهورة الحمامات، وبعضها موجود إلى الآن، يسمونها الناس بيش سني أو كذا، ما أنا ما عمري رحت لك، يسمونها السني أو هذا المغتسل العام، هذا لا تجوز فيه الصلاة، لأنه مكان تكثر فيه يكثر فيه كشف العورات فتحضره الشياطين، فهو مكان خبيث، ولذلك لا تصح فيه الصلاة. هل يجوز للرجل أن يذهب إلى الحمامات؟ نعم يجوز، بشرط ألا يكشف عورة. هل يجوز للمرأة أن تذهب؟ لا، لا يجوز للمرأة أن تذهب للحمامات والسوني وكذا، ما يجوز إطلاقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، والحديث صحيح، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. ويقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله. واضح؟ المرأة ما يجوز لها إطلاقا إلا إذا كان في ضرورة، مثلا تذهب إلى طبيبة تعالجها، هذا حال ضرورة. قال أو أعطان إبل. أعطان الإبل هي الأماكن التي تأوي إليها الإبل وتبرك فيها وتتخذها يعني مكانا للبروك، هذه هي الأعطان، لا يصلي فيها الإنسان. لماذا؟ ليس لأنها نجسة، بل لأن النبي صلى الله بل لأنها تأوي إليها الشياطين، وربما جاء البعير والرجل يصلي فوطأ عليه أو هاج عليه وآذاه في صلاته. طيب تقرأ. وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحديث حسن، والحديث حسن، والحديث حسن. طيب يا إخوة، غدا إن شاء الله نحاول جاهدين بإذن الله أن نبدأ في صفة الصلاة، وأن ننتهي من ما يتعلق بصفة الصلاة. أخي الحبيب، غدا أريدك ترقم لي أفعال الصلاة من البداية، من البداية ترقم هذه قبل تحضر عندنا هنا، من البداية. إذا جئت لتكبيرة الإحرام ضع واحد، دعاء الاستفتاح ضع اثنين، وهنا في الحاشية هنا أريدك تضع واحد، كل تنبيه نذكره في تكبيرة الإحرام تذكره، لأن سيكون درسنا غدا سريع، وربما لا تستطيع أن تجمع بين الكتابة والتعليق، فأنا أريدك هنا تضع واحد، معناه أنه هذا مكمل للكلام الذي يقال حول تكبيرة الإحرام. اثنين، هذا مكمل للكلام الذي يقال حول دعاء الاستفتاح. ثلاثة، حول الاستعاذة. أربعة، حول التسمية. خمسة، حول قراءة الفاتحة. باب صفة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونشهد أن نبيك ورسولك هو محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي ابتعثته رحمة للعالمين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، باب صفة الصلاة، باب عقده المصنف ليبين لنا هيئة الصلاة وكيفيتها. والأصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولقد نقل إلينا صفة صلاته صلوات ربي وسلامه عليه على وجه الكمال والتمام، ولم يترك من ذلك شيء. ابتدأ المصنف رحمة الله عليه فقال: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، يستحب أن يأتي إليها، يعني أن يخرج إلى الصلاة المفروضة وعليه السكينة والوقار. السكينة في الألفاظ والوقار في الألحاظ، السكينة في الألفاظ والوقار في الألحاظ، فلا يكثر الحركة ولا يكثر العبث، وإنما يكون بتؤدة وطمأنينة واتزان، لأنه يقصد بيت يعظم ليس من بيوت المخلوقين ولكنه من بيوت الله جل وعلا. وكذلك أيضا يستحب أن يقارب بين الخطى، لأن كل خطوة ترفع درجة وتضع خطيئة، ويكره له في هذا أن يشبك بين أصابعه وهو خارج من بيته أو يفرقعها، فإن هذا مما نهوى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقال إذا خرج أحدكم عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه. نعم. قال فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يسمي في دخوله للمسجد لأن هذا عمل مبارك، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالمغفرة من الذنوب، لأن هذا بيت معظم، فأنت تسأل الله عز وجل بقصدك لهذا البيت وحضورك فيه أن يغفر لك الذنب، ثم تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذه البقعة المباركة تتنزل فيها رحمات من رحمات الكريم، فأنت تتعرض لتلك النفحات والرحمات وتقول وافتح لي أبواب رحمتك، ولذلك عند الخروج تقول افتح لي أبواب فضلك، فإن الرزق الدنيوي خارج المسجد والرزق الديني داخل المسجد. نعم. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. نعم، يقدم رجله اليمنى لأن هذا مكان طيب طاهر كريم، هذا عند الدخول. أما عند الخروج فيقدم رجله اليسرى، لأن ما كان خارج المسجد ليس كما كان داخله. نعم. إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. قول المصنف فإذا قام، هو الآن يتكلم عن صلاة الفريضة، وعليه فيجب على المستطيع أن يقوم وأن يؤدي الصلاة من أولها إلى آخرها إن كان قادرا قائما. ولذلك قال أهل العلم تكبيرة الإحرام للفريضة لو كبر الإنسان وهو غير مستتم القيام فصلاته غير صحيحة، تنعقد نفلا لا فرضا. لو كبر لتكبيرة الإحرام وهو على صفة الركوع، أو كان معتمدا على عصا، أو كان معتمدا على شيء بحيث لو أزيل ذلك الشيء سقط وهو غير محتاج وغير معذور مستطيع، فصلاته باطلة. يجب أن يؤدي تكبيرة الإحرام في حالة القيام التام، في حالة القيام التام الذي ليس فيه اعتماد على شيء، لقوله صل قائما، هذا في الفريضة. أما النافلة فيجوز أن يصليها قاعد، ويجوز أن يصليها على جنب، وأجر القاعد على النصف من أجر القائم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل ويقول هل يجوز أن يقوم في الفريضة على قدم واحدة؟ إن كان لعذر فلا بأس، وإن كان لغير عذر فقيامه مكروه، فقيامه على قدم واحدة مكروه. نعم. قال فإذا قام إلى الصلاة، لم يذكر لنا المصنف استقبال القبلة، لأنه قد ذكر في الدرس السابق وأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. قال مباشرة الله أكبر، ليس هناك أي لفظ يتقدم الصلاة. بعض الناس يدعو ويرفع يديه، خاصة إذا قال الإمام استقيموا قال استقمنا واستعنا، ويذكرون في ذلك ألفاظ مسجوعة، ليس في هذا دليل. ليس قبل الصلاة أي ذكر وارد، مباشرة تقول ماذا؟ الله أكبر. هذه الكلمة العظيمة التي هي من الكلمات الأربع التي اصطفاها الله لنفسه وسماها الباقيات الصالحات مفتاح الصلاة. الله أكبر لا يغني عنها شيء. لو قال الله الأكبر صلاته غير صحيحة، لو قال الله أعظم صلاته غير صحيحة، لو قال الله أعلم صلاته غير صحيحة. يجب عليه أن يقول الله أكبر. قال أهل العلم ولا يجوز أن يمد الباء، ما يجوز يقول الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، هو الطبل، الكبر هو الطبل، الطبل مثل سبب جمعه أسباب، فكبر جمعه أكبر. يجب أن لا يمد الباء لا في أذان ولا في إقامة ولا في صلاة، يقول الله أكبر. حتى كلمة الله أكبر مد الله خاصة في تكبيرة الإحرام يكرهها بعض أهل العلم. لماذا؟ قالوا لئلا يسبقه المأموم فيكبر فتنعقد تكبيرة المأموم قبل الإمام فلا تصح صلاة المأموم. ولذلك الإمام لابد أن يكون فقيه، لا يمد تكبيرة الإحرام ولا يمد السلام، لا يمد البداية ولا يمد النهاية حتى لا يسبقه المأموم فتفسد صلاته. واضح؟ طيب، قال الله أكبر. انتبه، جميع ألفاظ الصلاة يستحب للإنسان أن يجهر بحيث يسمع نفسه، والحنابلة يجيبون هذا الأمر. لو أنه حرك لسانه من غير أي صوت بحيث أنه ما يسمع نفسه، الحنابلة لا يصححون الصلاة، والصحيح أنها تصح ولكن مع الكراهة. يجب أن يخرج صوت بحيث يسمع نفسه، يخرج صوت، لأن حركة اللسان من غير صوت لا تسمى كلام، لا تسمى كلام. الله أكبر. طيب خلوكم معنا يا إخوان، أنا من أمس وأنا أقول لكم يا إخوان ضعوا أرقام، لأننا قد لا نتمكن من يعني التمهل أو من التكرار. علق المسائل بسرعة، ثم إذا تريد تسأل بعدين اسأل. قال الله أكبر، هذه تسمى عند أهل العلم تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الوحيدة التي هي ركن في الصلاة، جميع التكبيرات الأخرى واجب إلا هذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة. طيب اقرأ. ورفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه في أربع مواضع. ورفع يديه، اكتبوا مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة بهذا الشكل، يرفع يديه بهذا الشكل. إلى أين؟ قال إلى حذو منكبيه بهذا الشكل، أو إلى فروع أذنيه أرفع قليلا. بعض الناس يفهم من فروع أذنيه يعني يمسك الأذن أو هكذا يفعل، هذا غير صحيح. إلى فروع أذنيه يعني بهذا المستوى، إلى فروع أذني بهذا المستوى، إلى حذو منكبيه بهذا المستوى، إما بهذا الشكل أو بهذا الشكل، ويكون الرفع بهذا الشكل ليس بهذا الشكل، تكون الكف موجهة إلى القبلة، ويكون هذا بكل تؤدة. بعض الناس كأنما يهوش الذباب، بعض الناس إذا أراد يكبر بسرعة كأنما يهوش الذباب، وهذا غطاء. يجب أن تكون بتؤدة. ومن معاني هذا التكبير الإشارة إلى شدة الإقبال على الله، وأن العبد قد جعل الدنيا على ظاهر قدم على ظاهر كفيه ونسف بها وراء ظهره. ففي هذه الحركة من تعظيم الله الشيء الذي لا يعلمه إلا من استحضر معنى هذه الحركة، الله أكبر. طيب قال أهل العلم فإن سبق اللفظ الفعل أو الفعل القول فلا مانع. يقول الله أكبر وبعد ما ينتهي من الراء يرفع يديه، ما في مانع، أو يرفع يديه وبعد ما ينتهي من الرفع يقول الله أكبر ما في مانع، أو يجمعهما فيقول الله أكبر ما في مانع. إن سبق القول الفعل أو الفعل القول أو تساوى فلا مانع من ذلك. اقرأ. قال في أربع مواضع عند تكبيرة. عندكم مواضع ولا موضع؟ أضيفوا الألف، أضيفوا الألف. نعم. قال عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وعند وعند الركوع إذا أراد يركع أيضا يرفع يديه، وعند الرفع منه، وعند الرفع منه ما يقول هكذا، يقول هكذا نفس الطريقة تماما. وعند القيام من التشهد الأول في هذه المواطن الأربعة يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يرفع يديه في كل هذا. أما في ركوع، أما في سجوده وقيامه من القعود فهذا مما لم يثبت فيه رفع الأيدي، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره. جيد. بعد أن يرفع يديه بعض الناس يسبلهما ثم يضعهما على صدره، وهذا خطأ مباشرة، ما يحتاج أنك تنزلهما وترسلهما إلى الأرض، وإنما مباشرة بعد الرفع ضعهما على الصدر. وهذا القبض أخي الحبيب سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إذن الإرسال مكروه لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب، القبض سنة نحتاج فيها إلى أمرين: معرفة صفة القبض ومعرفة موضع القبض. أما معرفة صفة القبض فقد وردت فيه ثلاث صفات: قبض كف، وضع كف على كف بهذا الشكل، وقبض رسغ بكف بهذا الشكل، ووضع كف على ساعد بهذا الشكل. إما بهذا الشكل وضع كف على ساعد وضعا، أو قبضا يقبض بها الرسغ، أو يضع كفا على كف. أما بعض الناس تجده يمسك المرفق، هذا ليس من السنة. السنة جاءت بثلاث صفات: وضع يد على ساعد بهذا الشكل، أو قبض رسغ بكف، أو وضع كف على كف بهذا الشكل. هذا بالنسبة لصفات القبض. أما موضع القبض فيقول المصنف: قال تحت سرته أو فوقها أو على صدره. هذا مما ورد تحت سرته عن علي عند أبي داود وسنده لا يصح. أو فوقها وهو أسفل الصدر لا مانع منه، أو على الصدر وهذا الذي ثبت من حديث وائل بن حجر. إذن السنة أن يضعها على الصدر. الإنزال على السرة لم يثبت فيه شيء. رفعها إلى العنق أو النحر لم يثبت فيه شيء. وبعض الناس تجده يأتي بالغرائب، يضعها وين؟ يضعها على قلب، يقول عشان ما يطير. لا، ما يحتاج. هو ما لو جئت بحبال الدنيا كلها ما أمسكت، كيف تمسك بيدين؟ إذن الوضع يكون بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل، كل هذا سنة. وضعها على السرة لم يصح، وضعها على النحر أيضا لم يصح. طيب، لم يبين لنا المصنف ماذا يفعل بالنظر، والصحيح هنا أن تكتبوا أن يكون موضعه، أن يكون موضع نظره موضع سجوده. وانتبه أخي الحبيب، هذه الوقفة بهذا الشكل لا يصح أن يقفها الإنسان أمام أحد من الناس، لأنها مختصة بمن؟ بالوقوف بين يدي الله. فلا تقف أمام والدك، ولا أمام معلمك، ولا ما أمام أمير، ولا أي إنسان بهذه الوقفة. هذه خاصة بالوقوف بين يدي الله. نعم. والنظر يكون أين؟ موضع السجود، حتى يأمل الإنسان من التشويش. أما إغماض العينين في الصلاة فإن كان من أجل وجود ما يشغل على خلاف العادة، شيء غير عادي أمام الإنسان وخشي على نفسه، فهنا الإغماض لا مانع منه. أما لغير حاجة فالإغماض مكروه، لأنه فعل اليهود. بعض الناس يقول أنا أغمض لأنه أخشع لقلبي، نقول إنما ذلك الخشوع من الشيطان، لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اخشع وأنت قد فتحت عينيك، فذلك هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ. قال ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستفتاح سمي استفتاحا لأنه أول كلام تستفتح به الصلاة. هذا الاستفتاح استفتاح عمر وهو صحيح، ورويت استفتاحات أخرى منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. منها سبحان الله كثيرا، سبحان الله كثيرا، والحمد لله سبحان الله كثيرا، سبحان الله كثيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أنواع الاستفتاحات أكثر من 7 استفتاحات كلها واردة. لماذا أنت لا تحفظ إلا استفتاح واحد؟ دائما أخي الحبيب حاول في السنن القولية والسنن الفعلية أن تحفظ أكثر من صفة. ليه؟ حتى يكون هذا أخشع لقلبك، لأنك إذا تعودت على طريقة واحدة سيؤديها البدن من غير حضور قلب، ولكنك إذا حفظت أكثر من سنة ستأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، وهذا أدعى لحفظ لأدعى لخشوع القلب وأحيا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله وتعالى جدك، إيش معنى جدك؟ إيش معنى جدك؟ طيب تفضل نايف. أي مجدك وعزك وسلطانك. نعم. قال ثم يتعوذ ويبسمل. ثم يتعوذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. 3 صفات واردة في الاستعاذة، وأفضلها وأحسنها 3. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. نعم. قال ويقرأ ويبسمل. ويبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهل هي آية من الفاتحة؟ فيها خلاف عريض بين أهل العلم، والصحيح أنها ليست بآية من الفاتحة، وإنما هي آية من القرآن كله. أما الفاتحة فهي 7 آيات، أولها الحمد لله رب العالمين. هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، لا يجهر ببسم الله ولا بما قبلها، لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالاستعاذة ولا بدعاء الاستفتاح. لماذا؟ لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويقرأ الفاتحة. ويقرأ الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين، وقراءتها ركن. إذن ثاني ركن في من أركان الصلاة ماذا؟ قراءة الفاتحة. وقراءة الفاتحة يجب أن تكون قراءة صحيحة، لا يخل الإنسان فيها بشيء. ولذلك قال أهل العلم الفاتحة فيها 11 شدة، إذا أسقط منها شدة واحدة بطرت الصلاة. بعض أهل العلم يشدد إلى هذا الحد، والصحيح أنه إذا أخطأ خطأ في الفاتحة يحيل المعنى بطلت الفاتحة وبطلت الصلاة. مثل أن يقول أياك نعبد وأياك نستعين، فالأياك هو قرص الشمس، فمعنى كلامه نعبد قرص الشمس ونستعين بقرص الشمس. ومثل أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يبطل الصلاة. أما إذا كان يخطئ ولكن خطأ لا يحيل المعنى، كان يقول الحمد لله رب العالمين يكسر المفتوح أو يفتح المكسور، هذا تكره إمامته، تكره إمامته إلا لمن كان مثل حاله، إلا لمن كان مثل حاله. انتبه أخي الحبيب، الفاتحة كم آية؟ إذن قراءة الفاتحة معناها أن يأتي بجميع آياتها وكلماتها وحروفها وشداتها. ولذلك أنا أقول ينبغي أن نعتني بالفاتحة تصحيحا وإقراءا وقراءة، لأنها ركن من أركان الصلاة. ليس من العيب أن تجلس لشيخ أو طالب علم وتقرأ عليه الفاتحة وتصححها عنه، فإن هذا من دينك أخي الحبيب الذي لا تعذر بالجهل فيه. جيد، الحمد لله رب العالمين. طيب، الحمد لله رب العالمين كم آية؟ 7 آيات. إذا انتهى منها ماذا يقول؟ يقول آمين، يجهر بها الإمام ويجهر بها الرجال من المأمومين ولا تجهر بها النساء. ومعنى آمين أي اللهم استجب، اللهم استجب. جيد، اقرأ. قال: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة. هل يسكت بين الفاتحة وبين السورة؟ في هذا قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يسكت سكتة طويلة بحيث يتمكن المأموم من قراءة سورة الفاتحة، وهذا غير صحيح لأنه لم يرد. والصحيح أنه يسكت سكتة يسيرة من أجل الفصل بين الفاتحة وبين ما بعدها، سكتة يسيرة بحيث يترد إليه نفسه ويستحضر ما يريد أن يقرأ، ويستحضر ما يريد أن يقرأ. طيب، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل. المفصل من قاف إلى إلى الناس، له طوال وقصار وأواسط. طواله من قاف إلى عمة، وأوساطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. يقول: تكون في الفجر من طوال المفصل. أخي الحبيب، هذا في الحقيقة قليل من يطبقه اليوم، ولو طبقه إنسان لثار عليه الناس. لو إن إنسان يا إخوان قرأ الرحمن كلها في ركعة واحدة والواقعة في ركعة واحدة، قالوا الناس أطلت عليه، مع إن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ بسورة واحدة في الركعة الأولى وسورة ثانية في الركعة الثانية. نحن اليوم إذا قرأنا سورة واحدة وقسمناها بين الركعتين ثار الناس علينا وقالوا أطلتم. وهذا مما بلي الناس به أخيرا، التذمر الشديد من الطول المعقول في الصلاة. حتى يوم الجمعة لا يريدون من الإمام أن يقرأ السجدة ولا سورة الدهر مع ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة التعب. أذكر لكم أني كنت مرة في سوق معارض السيارات، كان معي شايب من صلاة العصر يا إخوة، وهو يلف إلى قريب المغرب، أمشي معه وقعد، وهو ما شاء الله تبارك الله مثل الساعة شغال. انتهى أذن المغرب، دخلنا مسجد المعارض وصلى بنا الإمام وقرأ في الركعة الأولى هل أتاك حديث الغاشية، وفي الركعة الثانية قرأ سورة من قصار المتس. هذا الرجل بمجرد ما انتهت الصلاة انفجر مثل البركان، يلي ما تخاف الله، أنا عجوز يقول شايب ما أقدر تقرأ فينا الغاشية كلها. نسي أنه من صلاة العصر إلى صلاة المغرب ما هو واقف يلف، والشمس مثل النار ما تعب، لأن هم الدنيا يوم أن يدخل في القلب ينسى الإنسان معه التعب، وهم الدين يوم أن يدخل في القلب ينسى الإنسان معه التعب. اقرأ بعد ما ترجع إلى في البيت في سيرة أبي إسحاق السبيعي لترى العجب العجاب. كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يقوم حتى يقام، فإذا قام قرأ 1000 آية ثم ركع 1000 آية. ومرة جلس يبكي فقال له من كان عنده: على ما تبكي؟ قال: ذهبت الصلاة مني، والله لا أستطيع أن أصلي، إني لا أقوم فما أستطيع أن أقرأ في الركعة الواحدة إلا سورة البقرة. تدري كم عمره؟ عمره 98 سنة يقرأ سورة البقرة كلها في ركعة واحدة. حاسب نفسك وأنا بأحاسب نفسك لنرى فرقنا، الفرق الكبير بيننا وبين القوم. طيب، اقرأ. قال: وفي المغرب من قصاره. نعم نعم. وفي الباقي من أوساطه. جيد. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. جميع الصلوات الليلية يقرأها الإنسان جهرا، فإن كان في جماعة رفع صوته بحيث يسمعه، وإن كان في غير جماعة رفع صوته بحيث ماذا؟ يسمع من كان قريبا منه. لو قام من الليل يصلي يستحب أن يجهر بحيث يعيش يسمع من كان قريبا منه. نعم. ويسر بها نهارا. وجميع الصلوات النهارية سر إلا ما يسن له الاجتماع، إلا ما يسن له الاجتماع، وهي الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء. جميع الصلوات النهارية سر. لماذا؟ قالوا: لأنه في الليل تهدأ الأصوات وتسكن الحركات ويتفرغ القلب وتهدأ النفس، ولذلك قال الله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. نعم. قال: ثم يكبر للركوع. طيب، ثم يكبر للركوع، لم يبين لنا المصنف هل يسكت بعد القراءة أو لا، والصحيح أنه يسكت سكتة طيبة متوسطة بين القراءة وبين تكبيرة الركوع، يسكت ثم يكبر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه، يقول الله أكبر ويرفع يديه، بينا هذا، يرفع يديه معه. قال: ويضع يديه على ركبتيه، اكتبوا مفرجة الأصابع مشدودة الساعد كأنها وتد، يعني ما يثني المفصل، يكون اليد مشدودة بين الجسد وبين الركبتين، وتكون الأصابع مفرجة ويقبض بها على الركب. هذا بالنسبة لأسفل الإنسان. أما أعلاه فيقول المصنف: ويجعل رأسه حيال ظهره. ويجعل رأسه حيال أو حيال، كلها صحيحة، ظهره. يعني بعض الناس يا إخوة إذا أراد يركع ينزل رأسه، وبعضهم يرفع رأسه يتفرج يمين يسار. لا، السنة أن يكون الرأس في مستوى الجسد. وانتبه، اكتبوا: والسنة حصر الظهر. السنة أن يحصر الإنسان ظهره، يعني يضغط على ظهره بحيث يستوي. يقول الراوي: كان يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، يعني يكون قائمة إيش؟ قائمة إيش؟ حادة ولا منفردة ولا مستوية؟ قائمة، قائمة، زاوية قائمة بهذا الشكل، يكون الركوع بهذه الطريقة. طيب، اقرأ. ويقول: سبحان ربي العظيم، يكرره. ويقول: سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي العظيم. طيب، وإن قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا مانع، ويستحب أن يضيف مع أحدهما: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قال: يكررها. الواجب يكون بواحدة، وأدنى الكمال أن يقولها ثلاث، وأعلى الكمال أن يقولها عشر، وأعلى الكمال أن يقولها عشر. وانتبه أخي الحبيب، حركات الصلاة حافظ عليها كما وردت، فإن فيها من شفاء الأمراض ما عجزت عنه مستشفيات العالم. حركة الركوع، حركة السجود، حركة التورك، ثبت أن لها من المردود الصحي على البدن ما يغنيك عن كثير من العيادات الطبية والنفسية. نعم. وإذا قال مع ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فحسن. نعم. ثم يرفع رأسه لوروده، يكتب لوروده. نعم. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. يقول: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن دعاه. وهنا يجب أن يحذر من رفع البصر إلى السماء، فإن بعض الناس إذا قام من الركوع يقوم وبصره مرفوع إلى السماء، وهذا محرم. في جميع الصلاة يجب أن يكون النظر إما إلى الأمام وإما إلى محل السجود. رفع النظر إلى السماء محرم، بل هو من كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أو لتخطفن. يقول: سمع الله لمن حمده. طيب، إن كان إماما أو منفردا. طيب، ويقول أيضا: ويقول أيضا: ربنا ولك الحمد إذا نعم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذه يقولها الإمام والمنفرد والمأموم. ربنا ولك الحمد وردت فيها أربع صيغ، من يعرفنا بها؟ من يعرفناها؟ تفضل. اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد من دون واو، ربنا لك الحمد من دون واو، اللهم ربنا ولك الحمد بجمع اللهم والواو، اللهم ربنا لك الحمد من دون واو، ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد بدون واو. أربع صفات كلها ثابتة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هل هناك شيء غير السماء والأرض؟ نعم، الأكوان كثيرة، وهذا جزء من مما خلق الله جل وعلا. نعم. طيب، في هذا القيام هل يرسل أم يقبض؟ الصحيح أنه يقبض مثل القيام مثل قبضه قبل الركوع. في هذا القيام يقبض مثل قبضه قبل الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وهذا من الصلاة، وهذا من الصلاة. نعم، اقرأ. ثم يسجد على أعضائه السبعة، ثم يهوي ساجدا، ويكون أول ما ينزل إلى الأرض ركبتيه من غير دح.